الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة والخلال الوضيعة التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، لكن لا زال الناس يمارسونها بشتى الوسائل القديمة والحديثة، هو خلق النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين طرفين لغرض الإفساد، فيكون غرض النمام الوقيعة بين الناس، بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، والصديق وصديقه، فيفسد الذي كان ما بينهما من ود وأخوة وألفة أو تعامل تجاري دنيوي قائم على الخير والنجاح. كل ذلك بكلمة واحدة قد يقولها كاذبا أو لا تحتمل ما قاله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين مشاء هماز مشاء بنميم. فوصف الله سبحانه وتعالى النمام بأسوأ حاله، بأنه يتجشم المشقة ويمشي لأجل النميمة والإفساد بين الأحبة. وفي حاضرنا المعاصر، عباد الله، يزداد الأمر سوءا على سوء، فالنمام يستعمل كل الآلات الحديثة من هواتف نقالة ورسائل قصيرة وغير ذلك، ولا يستدعي منه أن يكثر الخطى ويتنقل لأجل النميمة بين بلدة وأخرى، بل يمشي في ذلك مشيا معنويا لا حراك به إلا بلسانه ويده. فالنميمة، عباد الله، خلق ذميم ينتشر في المرأة أكثر من الرجل، بل أصبح جزءا من شخصية كثير من النسوة لأن المرأة بطبعها تميل إلى الكلام في شؤون الآخرين حتى تظهر بأنها مطلعة وعندها علم كل شيء عن بنات جنسها، فتقع في الإفساد بين الأحبة شعرت أو لم تشعر، خاصة إن كانت ذات بيان وحسن كلام فإن من البيان لسحرا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والعضه في لغة قريش السحر، والعاضه هو الساحر، وسميت النميمة سحرا لأن عمل النمام يوصل إلى ما يوصل إليه عمل الساحر، من التفريق بين المرء وزوجه والأخ وأخيه ينشر البغضاء والشحناء والفساد والفرقة والعداوة. وفمن هاهنا شابه عمل الساحر، بل قد يكون أشد. قال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. لذا جاء النهي الشديد عنها والتحذير الأكيد من الوقوع في شراكها. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فالماشي بالنميمة مفسد بين الأحبة، عمله وسعيه إيجاد وابتغاء العنت والفجوة والتناحر والتطاعن بين المتحابين المتآلفين أهل البراءة والسلامة من الشرور، فيوقع بينهم وينشر البغضاء والشحناء في صفوفهم. وصاحب النم كالداء العياء إذا ما ارفض في الجلد يجري ها هنا وهنا، يبدي ويخبر عن عورات صاحبه وما يرى عنده من صالح دفنا. فالنم خلق ذميم وداء عضال في المجتمع، يبعث الفتن ويقطع الصلات ويزرع الأحقاد، يفرق الجماعات، يجعل الصديقين عدوين، والزوجين متنافرين بلها مطلقين، والمتقاربين متباعدين. كل هذا عباد الله من أجل كلمة خرجت من في النمام، فحق فيه الجزاء المرتب على ما ترتب على عمله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. بل إن النمام عباد الله يعذب قبل ذلك في قبره جزاء على ما جناه بلسانه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بلى إنه كبير. ثم قال: بلى. قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. فالنميمة كبيرة من الكبائر وآفة من الآفات، تنبئ عن اختلال في الأخلاق وبعد عن مراقبة العلي الخلاق. صاحبها مطبوع في قلبه حب السوء والشقاق والحسد والنفاق، عديم المروءة، ذو شخصية دنية، عاجز أن يصل إلى ما وصل له الكرام من الرتب العلية، فيعيبهم ويتنقصهم ويوقع بينهم حتى يزول ما هم فيه من الخير والاجتماع والألفة السوية. إذا بعد العنقود عنه ولم يصل إليه بوجه قال مر وحامض. فيا عبد الله ويا أمة الله، تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال الخير. أسأل الله لي ولكم السلام من هذا الداء العضال، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله،

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وأنت يا من نقل إليك الحديث وأوقعوا بينك وبين من كان لديك حميم صديق، فسمعت كلامهم وعاديت من تحبهم، فاعلم أن الله تعالى نهاك عن استماع أقوال النمام وطاعته، وأمرك باتباع الحق من مظنته، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر، فقال عمر: إن شئت حققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه، فإن كنت كاذبا فأنت من هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. واعلم أن النمام إذا نقل إليك حديثا فسينقل إلى غيرك حديثك، فلا تقبل منه ما لا تحب أن يقبل فيك. ففي أمثال العرب: من نقل إليك فقد نقل عنك، ومن نم لك نم عليك. لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. فلا تفتح على نفسك أبواب الشر بالسماع لكل ناقل والعمل بكل خبر باطل، فالنميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. جمع الله بيننا وبينكم بالمودة والأخوة والصفاء، وأبعدنا من النميمة والشقاء يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واكلأنا برعايتك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلاهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.